بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أسرار القرآن، أسرار كلام الله. يا نهار أبيض، ده احنا يا جماعة مش عايزين 3 دقايق، ده احنا عايزين سنين عشان نتكلم عن بس اللي احنا عرفناه من أسرار كلام الله سبحانه وتعالى. يعني يروى أو يضرب مثل إن ابن سافر وبعد عن أمه اللي بتحبه، اللي هو حتة من قلبها، وبعت لها جواب، فهي مسكت الجواب، يا مش عارفة الجواب ده من عندي مين، بس قاعدة تبص فيه، مش عارفة تقرأ فيه اي حاجة، ونفسها تعرف النبي يقول لها ايه، نفسها تعرف حبيبها بعت لها يقول لها ايه. فلو نقت اي واحد ماشي في الشارع قالت له الله يكرمك اقرأ لي الجواب اللي جاي من عند ابني، اللي جاي من عند حبيبي. فالراجل بدأ يقرأ الكلام. يعني ممكن يا جماعة يكون الكلام اللي ابنها بعته لها مش كلام، يعني ايه، يعني الراجل بيقرأ عادي، بس هي قاعدة تعيط طول ما هي بتسمع الكلام، الباب يرتجف طول ما هي بتسمع الكلام. الكلام ده جاي من عند حبيبي، الكلام ده كلامه ربي، كلامه ربي. اول سر من اسرار القرآن ده كلام مين؟ ما تفتحش المصحف الوقتي، استنى قبل ما تفتحيه، ده كلام مين؟ تخيلي لو انا مديك كتاب لبيل جيتس وبقول لك الكتاب ده بيشرح اسرار الوصول للثروه، بيل جيتس تاني اغنى ملياردير في العالم، ده يقينا الكتاب ده مليان كنوز، هتقراه باهتمام قد ايه؟ لا، طب تخيل بقى، تخيل ان الكتاب ده من عند احكم الحكماء واعلم العلماء وارحم الرحماء، تخيل الكتاب اللي فيه حل مشاكل حياتك كلها تقراه قد ايه. عشان كده من اسرار القرآن في كلمة بسم الله الرحمن الرحيم اللي قبل كل سورة، بسم الله كأنك داخل جنة، والسورة السورة دي جنة بس حولها سور، وانت داخل من الباب استنى قول الاول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليه؟ العدو اللي واقف مش عايز يدخلك. وبعد كده قول بسم الله الرحمن الرحيم عشان ربنا يفتح لك الباب تدخل تدوق جنة السورة. طب بقول الرحمن الرحيم ليه؟ كأن ربنا بيقول لك خد بالك قبل ما تدخل، هنا في كنوز، هنا في رحمات، اول ما هتدخلي جنة السورة الرحمات هتنهال عليكي، هنا يا جماعة رحمات. لو قريت القرآن وما خرجتش بها اتهم نفسك، لو قريت القرآن وما خرجتش بها اتهم نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم فتحت لك الكنوز كلها من وانت لسه على الباب، ربنا بيقول لك كلها مليانة رحمات وكنوز تتنزل عليك بمجرد دخولك من اسرار القرآن. السر اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله في سورة الحشر، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، الله، هي الجبال عارفة الاسرار دي؟ هو كل ذرة في الكون عارفة الاسرار دي يا رب؟ هي كل ذرة في الكون عارفة ان ده كلامك يا رب؟ هي كل ذرة في الكون عارفاك يا رب؟ انا بحس يا جماعة انا بقرأ الاية ديت، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، كأن الاية بتقول للهاجر القرآن يا ظلمة، يا ظلمة ده لو كان جبل كان حس، يا ظلمة ده لو كانت حجارة كانت اتفتتت، يا ظلمة ده لو كان جماد كان عاش مع المعاني من اسرار القرآن. وانت داخل تقرأ القرآن اعرف الاول ده كلام مين، والكلام ده هيفرق في حياتك قد ايه، وجواه كنوز ورحمات قد ايه. وكفاية عشان تعرف اسرار القرآن انك لو شفته نازل على جبل شوف هيحصل للجبل ايه. هنقدر نجيب 700 ختمة في العشر يا شباب، 700 ختمة، حسنة ب 700 ضعف، يعني الختمة ب 700 ختمة. احنا مش بنقول تهويل، ده عبادة اسمها الاحتساب، زي التجار لما بيعمل دراسة جدوى عشان نفسه تتفتح لما يعرف ارباح الصفقة. لما نعرف ارباح التلاوة هنشجع على العبادة باذن الله، انه من اعظم اسباب حب ربنا. فدي كاسم العبادة نفسه معناه ان اللي بيتكلم ده بيحب اللي بيتكلم عنه. العضو ده لو ما شغلتوش في العبادة الخطيرة دي هيضيعك،